حصريا على أنغامي. زفة عرس وشموع درب مزينين وصوت الفرح مسموع جمعة بحيكم البعيد صوت طبول يضوي مهدنين إن شاء الله الفرح عطول يبقى بداركم معازيم طلوا يا حوري برصاص اشتغل كاس العرسان بيشربوا ما في زغل معازيم طلوا يا حوري برصاص اشتغل كاس العرسان بيشربوا ما في زغل على الأرض إجرن يضربوا يهز الجبل صبا الوديان يقول الله يزيدكم معازيم طلوا يا حوري برصاص اشتغل كاس العرسان بيشربوا ما في زغل حصرياً على أنغامي أهل